قصص عربية. الحذاء الأحمر. في قرية صغيرة كانت تعيش فتاة جميلة تدعى كارين. كانت تعيش مع أمها في كوخ صغير، وكانت فقيرة ولم يكن لديها حذاء. كانت دائما ترتدي حذاء خشبيا صنعته والدتها لها. كان حذاء صلبا وكان يؤلم كارين. وفي يوم مرضت الأم مرضا شديدا، وكانت تعتني بها كارين طوال الوقت. وفي يوم وهي عائدة إلى البيت، وجدت كارين حذاء أحمر في صندوق. كان الصندوق على جانب الطريق. أحبت كارين الحذاء الأحمر وقررت أن تأخذه معها إلى البيت، ولكن أمها لم تكن سعيدة برؤية الحذاء. يا كارين، كان يجب ألا تأخذي هذا الحذاء، فهو يخص شخصاً ما. هذه سرقة، بالتأكيد صاحب الحذاء يبحث عنه الآن. كان علي أن يحافظ عليه، سأحتفظ به. يا كارين، لا تكوني عنيدة هكذا. أعلم أننا فقراء ولا أستطيع شراء حذاء لك، لكن يجب ألا نرتكب أخطاء بدافع الفقر. عيديني أنك لن ترتدي هذا الحذاء أبداً. حزنت كارين، لكنها لم تستطع أن تكسر قلب والدتها، لهذا وعدتها أنها لن ترتدي الحذاء الأحمر. مر الوقت ولن تتوقف كارين عن التفكير في الحذاء الأحمر. إن أمي مخطئة في هذا، بما أن هذا الحذاء كان على الأرض فصاحبه لم يعد يريده. بعد أسبوع ماتت أم كارين من شدة المرض. كانت كارين في منتهى الحزن، لكنها فعلت شيئاً غير متوقع. في جنازة والدتها ارتدت الحذاء الأحمر. كان الجميع ينظر إلى قدميها بتعجب، لكنها لم تهتم لهذا، كانت تحب الحذاء. في نفس الوقت مرت سيدة عجوز بجوار الجنازة في عربتها. كانت عجوزاً طيبة، فعندما علمت بوجود فتاة يتيمة قررت أن تتبنى كارين. يا طفلتي المسكينة، تعالي معي، سأوفر لك بيتاً دافئاً وطعاماً شهياً. عليك أن تدرسي جيداً لتتفوقي في حياتك. ياه، ما هذا الذي ترتدينه؟ لماذا جئت بهذا الحذاء إلى الجنازة؟ إنه قبيح، اخلعيه. ليه؟ أنا أحبه، إنه ملكي. يا فتاة، لا تكوني عنيدة، سأعطيك حذاء أجمل منه بالتأكيد. أجبرت العجوز كارين على خلع الحذاء الأحمر. كانت كارين حزينة لفراق الحذاء. لم يكن لدى العجوز أبناء، وكانت تعامل كارين مثل ابنتها تماماً. خصصت لها غرفة وأعطتها ملابس جديدة، وأصبح لدى كارين حذاء جديداً كذلك، لكنه كان أزرق. اشتاقت كارين للحذاء الأحمر وكانت تفكر فيه دائماً. لماذا يرفض الجميع أن أرتدي هذا الحذاء الأحمر الجميل؟ سأرتديه في يوم ما ولن يمنعني أحد. مرت سنوات، كبرت كارين وأصبحت فتاة شابة جميلة، وكلما كبرت كبر معها عنادها. كانت فتاة شقية. لن أكل هذا، أريد الأرز. لكن انتهيت من إعداد هذا الطعام اللذيذ لك، ألن تتذوقي القليل؟ لا، أنا أفضل أن أموت جوعا. كانت العجوز تحبها ولم تكن تريدها أن تجوع. كانت دائما تنفذ رغباتها الغير مبررة. مر الوقت وكبرت كارين على ملابسها القديمة، وأصبح حذاؤها الأزرق صغيراً عليها. أدركت العجوز أن عليها أن تشتري لكارين ملابس جديدة وحذاء. وعندما دخل إلى متجر لشراء حذاء، رأت كارين حذاءً أحمر لامع. ياه، إنه يشبه تماماً الحذاء الذي كان عندي وأنا صغيرة، أنا أريده. الحذاء الأحمر ثانية. كارين، اشتري حذاء يمكنك ارتداؤه دائما. ماذا لو اضطررنا لحضور جنازة؟ لا يمكنك ارتداء الأحمر في جنازة، إنه غير لائق وأنا لا أمتلك الكثير. لا يمكنني غير شراء حذاء واحد، وإلا سنعود إلى البيت سيرا. إن قدمي تؤلمني ولن أستطيع. لكن كارين كانت سعيدة لرؤية الحذاء الأحمر ولم تسمع أي كلمة. لا أهتم، أنا أحبه وأريده بشدة. لو لم تشتري هذا لي سأسير حافية كل يوم إلى الأبد. لا تكوني عنيدة هكذا يا ابنتي، هذا سيضرك يوما ما. لكن كارين لم تستمع. اشترت العجوز الحذاء الأحمر، واشترت أيضا حذاء أسود لكارين. لم يتبقى مع العجوز أي نقود، وعاد إلى البيت سيرا. طوال الطريق كانت العجوز تسير متألمة، وكارين كانت ترقص. كانت تتمايل مع الهواء وتضحك وتغني، ولم تعر أي اهتمام إلى آلام العجوز المسكينة. في اليوم التالي كانت العجوز ذاهبة إلى جنازة. كارين، علينا حضور جنازة في البلدة، تعالي معي، ولكن بدون هذا الحذاء الأحمر، إنه غير لائق. ذهبت كارين إلى غرفتها ونظرت إلى الحذاء الأسود، ثم نظرت إلى الحذاء الأحمر، ثم لبسته. خبأت قدميها تحت ردائها حتى لا تتمكن العجوز من رؤية الحذاء الأحمر. وفي الجنازة ظل الناس ينظرون إلى قدمي كارين، وكانوا يتحدثون عن الفتاة التي لا تحترم الجنازات. وأخبر أحدهم العجوز بما حدث. غضبت العجوز بشدة وأمسكت بيد كارين وغادرت الجنازة. يا لك من فتاة عنيدة، ما الذي فعلتيه؟ لقد طلبت منك عدم ارتداء هذا، لماذا لم تستمعي إلي؟ ولكن هذا حذائي وسأرتديه وقتما أريد. مر بهما جندي عجوز ورأى ما يحدث، ومع تحرك كارين والعجوز نحو العربة اقترب من كارين ونزل على الأرض وهمس إلى الحذاء. كن عنيدا مثل صاحبتك ولا تتوقف عن الرقص. ثم ربت الجندي على قدمي كارين. آه سيدي توقف، ماذا تفعل؟ أنا أبدي إعجابي بحذاء الرقص الأحمر هذا، لابد أنك راقصة ماهرة. فرحت كارين وأرادت أن تثبت للجندي أنها راقصة ماهرة، وبدأت في الرقص قليلا قبل أن تصعد إلى العربة مع العجوز. ولكن أوه لا، لماذا لا يتوقف الرقص؟ لماذا لا تتوقف قدمي؟ ما الذي يحدث لي؟ يا كارين ماذا تفعلين؟ عودي إلى هنا. لكن كارين ابتعدت عن العربة ولم يستمع إليها الحذاء الأحمر. كان عنيدا وأخذ كارين إلى الغابة والجبال. لم يتوقف عن الرقص، وتألمت قدم كارين وكذلك ظهرها بسبب الرقص. لم تتمكن من النوم أو الأكل، واشتاقت لبيتها وسريرها. وأكثر شيء افتقدته هو السيدة العجوز. ولكن الحذاء لم يتوقف واستمرت في الرقص ليل نهار. فليساعدني أحد، أنا متعبة. لكن لم يتمكن أحد من مساعدتها، وأصبحت كارين خائفة. لقد أخذها الحذاء إلى غابة الأشواك وأصيبت قدماها بشدة. في النهاية تمكنت كارين من خلع الحذاء، وعلى الرغم من كون الحذاء على الأرض لم يتوقف عن الرقص. لقد أصبح كاحلها مكسورا ولم تتمكن من الوقوف بدون استخدام العصا. قدمي تؤلمني، أريد العودة للبيت. تمكنت كارين من العودة للبيت وتبعها الحذاء الأحمر. فرحت العجوز برؤية كارين، قدمت لها الطعام وتركتها ترتاح. في اليوم التالي أرادت كارين أن تخرج إلى السوق، لكن ما أن فتحت الباب رأت الحذاء الأحمر في انتظارها. كان يرقص ومنع كارين من مغادرة البيت. تفاجأت كارين والعجوز برؤية الحذاء الراقص. أدركت كارين سريعاً أن هذا خطأها هي. كان علي ألا أكون عنيدة دائماً. كنت عنيدة مثل الحذاء الأحمر. لا يمكنني الخروج ولا الذهاب للمدرسة أو السوق، ولن أذهب إلى أي مكان. أنا أشعر بالأسف. ماذا أفعل الآن؟ آه عزيزتي، لماذا لا تتمنين أن يختفي هذا الحذاء الأحمر؟ لو ندمت فعلاً على تصرفاتك، سوف تتحقق أمنيتك. ظلت كارين تتمنى طوال اليوم، ليل نهار. وعندما فتحت عينيها، تفاجأت برؤية الجندي العجوز من البلدة يقف أمامها. يا فتاة، جيد أنك تعلمت الدرس، وبما أنك تخليت عن العناد، سوف يختفي الحذاء. وبعد تلك الكلمات اختفى الجندي وكذلك الحذاء، وأصبحت كارين والعجوز في سعادة مجدداً. قررت كارين أن تذاكر بجد وألا تدع الحذاء الأحمر يدخل حياتها ثانية. احذروا العناد يا أطفال، لأنه سوف يضركم.